أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية؟ هذا الأمر مما ابتلينا به في هذه الأزمنة، وسموا بعض القراءات مقامات، المقام الفلاني والحجازي والكذا إلى آخره، والذي يظهر لي أن هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل وإهانة له وتشبيه له بالأغاني الخطيرة بالضبط. يعني اليوم ينغمون على طريقة المقامات، وغدا يطالبون بأن تصحبه ماذا؟ موسيقى. وفعلا هناك دعوات في بعض البلاد بأن تصحبه موسيقى، وهذا كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاحذر يا عبد الله من أن يعني احذر كل الحذر من أن تجعل القرآن بهذه المثابة، إنما احفظه كما حفظه السلف، وافهمه كما فهمه السلف، وإياك والتكلف والتنطع والتعمق الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.